فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول: صليت أنا وزوجي تقريبا لمدة أسبوع قبل أن نكتشف أن القبلة غير صحيحة، فهل نعيد صلواتنا أم ماذا نفعل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهؤلاء الذين أو هذه وزوجها اللذان صليا إلى غير القبلة لمدة أسبوع، لا تخلو حالهم من أن يكونوا مقيمين أو مسافرين. فإن كانوا مقيمين في بلاد المسلمين فبلاد المسلمين ليست محلا للإجتهاد، فبإمكانهم أن يسألوا وينظروا، ويخرج الزوج إلى أقرب مسجد وينظر في محرابه أو يسأل من يوجهه إلى القبلة، لأن هذا غير متعسر وليس بصعب. أما إذا كانوا في برية ولا يعرفون العلامات وصلوا واجتهدوا أن يصلوا إلى القبلة فبانت صلاتهم إلى غيرها، هؤلاء صلاتهم صحيح. ويظهر والله أعلم أن في حكم المسافر في البراري والقفار حكمه حكم المسافر في بلاد غير المسلمين التي لا يوجد فيها مساجد ولا محارب إسلامية يمكن أن يعمل بها، ويصعب أن يجد من يوجهه إلى القبلة، فمثل هؤلاء إن أمكن أن يسألوا أو يتوصلوا بذلك عن طريق الآلات البوصلة ونحوها، أو يسألوا أحدا يوجههم إن وجدوا مسلما أو وجدوا من يعرف، هو أفضل بالاجتهادهم الذي لا ينبني على شيء. وإن صلوا في هذه الحالة في حالة ما إذا لم يجدوا وهم في بلاد الكفار ولم يصلوا إلى حقيقة الأمر، فالذي يظهر والله أعلم أن حكمهم حكم من كان في البر، لأن النتيجة واحدة، ليس عندهم من يوجههم ولا من يرشدهم إلى القبلة، وليس لديهم محاريب إسلامية يعملون بها. فإن كانوا في مسافرين وكانوا في البراري والقفار، هؤلاء عليهم أن يجتهدوا بقدر ما أوتوا من أدوات، يجتهدوا، فإن بان الصواب خلاف ما أداهم إلى اجتهادهم فلا شيء عليهم، خلاف ما إذا كانوا في بلدان إسلامية فيها محاريب إسلامية فعليهم أن يعملوا بها، ولا محل للاجتهاد في هذا. وإذا أمكنوا أن يسألوا من يرشدهم إلى القبلة لزمهم العمل بقوله إذا كانوا لا يعرفون الأدلة، والله أعلم. لكن يا شيخ، لو أنه ذهب ورأى محراب المسجد وتأكد من جهته بهذا النظر، ثم عاد إلى بيته، لكنه عندما عاد إلى بيته أخطأ في تقدير أن هذه الجهة هي الموافقة للقبلة، وثم اكتشف بعد ذلك أنه مخطئ، تلزمه الإعادة لأنه فرط. في بعض الحواري من البلدان يكون اتجاه شوارعها متعاكسة، اللي يسمونها العوام شوطرة، مهما اجتهدت ورحت للمسجد ورجعت في الغالب أنك لا تضبط، في مثل هذه الحالة عليهم أن يجتهدوا، ولو يصلون يجتهدوا عليه، أن المسألة ما محل اجتهاد في بلد، حتى لو اقتضى الأمر أن يوقظ صاحب البيت أو الجار يسألونه عن الجهة. هذه سائلة أحسن الله إليكم تقول إنها حامل في الشهر الرابع وأتاها نزيف ولا يزال، فهل عليها صلاة أم تنتظر الطهر؟ المسألة وهي مسألة الحيض بالنسبة للحامل مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ولكن المرجح أن الحامل لا تحيض، لا تحيض، ولو كانت تحيض لما كان الحيض علامة، لما كان عدمه علامة لبراءة الرحم، علامة لبراءة الرحم. فالمرأة تستبرأ بالحيض، تستبرأ ويعرف براءة رحمها بالحيض، وهذا المعروف ومذهب. وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه يعني الحيض مع الحمل. لا. فالصحيح من القولين، من قولي العلماء، أن الحامل لا تحيض أيام حملها. وعلى هذا بالنسبة للسائلة، على هذا فيكون استحاضة، استحاضة أو نزيف، فهي تصلي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إطعام غير المسلمين من كفارة اليمين؟ الكفارات الواجبة حكمها حكم الزكاة، حكمها حكم الزكاة، أنها لا تدفع لغير المسلم، غير المحددين في الآية، غير المحددين في الفقراء والمساكين من المسلمين. أما الصدقات والنوافل والتطوعات وتفطير الصائمين وما أشبه ذلك، هذا كله من باب التطوع، فيجوز إطعام غير المسلمين منه، ولا يمنع منه غير المسلم. وفي كل كبد رطبة أجر، وإطعام الطعام له شأن في الإسلام، سواء كان للمسلم وهو أولى من غيره إذا وجدت حاجته، أو لغير المسلم. والمرأة التي سقت الكلب وهي بغي غفر لها، في كل كبد رطبة أجر. والله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في الغالب، الأسير إذا كان الخطاب للمسلمين فالأسير غير مسلم، نعم، فيدخل غير المسلم في إطعام الطعام. وإطعام الطعام له شأن كبير في الإسلام، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن أرجى آية في كتاب الله فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هي أرجى آية في كتاب الله عند الإمام الشافعي، كما ذكر ذلك في أحكام القرآن له، وهو مجموع من كلامه رحمه الله، جمعه الإمام البيهقي. والكتاب على صغر حجمه مليء بالفوائد، وفيه فوائد ومسائل تذكر عن الإمام الشافعي ولا توجد إلا في مثل هذا الكتاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: ما هي المنظومة التي تنصحون بحفظها في العقيدة وكذا في النحو؟ لأني سمعتكم مرة تقولون بأنه لا ينبغي حفظ أكثر من نظم في فن واحد. أما القول بأنه لا يحسن ولا ينبغي أن يحفظ أكثر من نظم في فن واحد، فهذا مجرب، لأنك إذا حفظت أكثر من نظم، لا سيما إذا كانت الحافظة ليست قوية تستطيع بواسطتها التمييز بين ما قاله فلان وفلان، فإن هذا يشوش عليك كثيرا كثيرا، ما تحتاج إلى بيت من مثلا ألفية العراقي فيسبقه بيت من نظم الصنعاني، أو بيت من كذا، أو بيت من كذا من منظومات مصطلح الحديث، وقل مثل هذا في سائر العلوم. لكن إذا كانت حافظة قوية وتستطيع بواسطتها التمييز بين ما قاله فلان، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال، نعود، أنا هذا تعليل لعدم حفظ أكثر من نظم في فن واحد، لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يميز ولا يصعب عليه ولا تتداخل عليه الأبيات، ولا تتسابق إلى لسانه فذلك فضل الله. أما المنظومة التي ينصح بحفظها في العقيدة فالمنظومات كثيرة جدا، منها في توحيد العبادة سلم الوصول، سلم الوصول في للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وقد شرحه بشرح مستفيض مطول في مجلدين أسماه معارج القبول، وهذا من أنفع ما يقرأ ويعين على فهم كتب أئمة الدعوة، لا سيما كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عكف على دراسة هذا الكتاب وحفظ هذه المنظومة وقرأ في شرحها فهذا فائدة عظيمة، ورسخت لديه هذه العلوم في توحيد العبادة. هناك منظومات في أنواع من التوحيد، منها منظومة السفاريني، منظومة جميلة وجيدة في الجملة، وقد شرحها مؤلفها السفاريني في شرح مطول اسمه لوامع الأنوار البهية، قد طبع قديما بمطبعة المنار باسم لوائح الأنوار البهية. شرح المنظومة جيدة، والشرح متين وفيه فوائد متعوب عليه، فيه نقول كثيرة من كتب شتى، ولكن عليه ملاحظات يسيرة مثل كلامه في الجوار والعرض وكلامه في أقسام أهل السنة وما أشبه ذلك، عليه ملاحظات وقد علق على الكتاب، والكتاب فيه نوع من نوع طول، ولكن فيه فوائد كثيرة جدا لا يستغنى عنه. ولكن الأصل في الباب، الأصل في الباب ما جرى عليه علماؤنا من ترتيب كتب العقائد على طبقات المتعلمين، فتحفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثم الواسطية والحموية والتدمرية والطحاوية وغيرها من كتب العقيدة. هذا بالنسبة للعقيدة. وفي النحو المنظومة، منظومة نعم، منظومة في النحو فيه نظم الأجرمية للعمريطي، نظم ساهل وميسر ومناسب للمبتدئين، وفيه أيضا الملحة، ملحة الإعراب للحريري، وهي في غاية السهولة والوضوح، إلا أنها غير مطروقة في بلادنا، لكنها في بلدان أخرى من بلاد المسلمين لها شأن عظيم. تدرجنا في دراسة النحو بدءا بالأجرمية ثم القطر ثم الألفية. عندهم بدل القطر عندهم ملحة الإعراب وكافية ابن الحاجب، والكافية لها شأن عظيم في كثير من بلدان المسلمين، حتى تفرغ لها جمع من أهل العلم لتعليمها، وما سمي الكافيجي أو نسب الكافيجي إلا نسبة لإقرائه كافية ابن الحاجب، عندنا غير مطروق، لا الملحة ولا إلا في بعض الجهات من المملكة كالحجاز مثلا، ولكن عندنا السلم الأجرمية ثم القطر ثم الألفية. ومعها إذا أرادوا أن يراجعوا المسائل المطولة في شرح المفصل أو غيره فإنهم يعمدون إلى الكتب الطويلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول لدينا مجموعة من الإبل ونحن نعلفها، فما حكم الزكاة فيها؟ تتمة للجواب السابق، نعم، بعد الكلام على نظم الأجرمية العمريطي وهو مشروح ومتداول، وكذلك الملحة للحريري، بعد ذلك ألفية ابن مالك، ومن خير ما يحفظ في هذا الفن، خير ما يحفظ في هذا الفن، وتسعف طالب العلم عند الحاجة ليرشح منها ما يريد الكلام فيه من أبواب النحو، فهي مفيدة جدا، وهي مشروحة بشروح كثيرة، منها في تقديري أسهلها شرح ابن عقيل، كان مقررا في المعاهد العلمية واستفاد منه الطلاب فائدة كبرى منه ومن الأصل لمن حفظه، عن ألفية بن مالك، ومنها شرح ابن هشام أوضح المسالك، ومنها وهو أوسعها شرح الأشموني وعليه حاشية للصبان، حاشية مطولة ومفيدة. هناك حواشي كثيرة على هذه الشروح يضيق الوقت عن عدها وحصرها وبيان مزاياها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إن لدينا مجموعة من الإبل ونحن نعلفها، فكيف نزكيها؟ ما حكم الزكاة فيها مع العلم أن أسعار الإبل غالية؟ بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا لم تكن سائمة، يعني ترعى سائمة أكثر الحول، فإنها لا زكاة فيها. والمقصود بقولهم لا زكاة فيها يعني زكاة بهيمة الأنعام التي جاءت بها الأحاديث. وأما زكاة عروض التجارة، لأن بعض الناس يتخذها تجارة، يبيع ويشتري في الإبل، فزكاتها حينئذ زكاة عروض التجارة، فهي فيها الزكاة ولو علفها. فعلى كل حال يعني يقدرها بقيمتها، بقيمتها ويدفع ربع العشر 2.5%. فرق بين السائمة وفيها الزكاة المعروفة المحددة التي جاءت بها الأدلة، وأما إذا كانت غير سائمة الحول أو أكثر الحول، فإنها حينئذ لا زكاة فيها إلا إن أعدت للتجارة، فإن أعدت للدلر والنسل فلا شيء فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: إذا رأت المرأة في المنام أن زوجها قد مسها ولما استيقظت لم ترى الماء، هل عليها غسل؟ في حديث أم سلمة في الصحيح أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. والسائلة تقول أنها لما استيقظت ما رأت الماء، وليس المراد بالرؤية البصرية خاصة، بل بوسائل الوصول إلى الحقيقة القطعية من لمس أو إحساس. على كل حال هي أعرف بنفسها، بإمكانها أن تعرف هل وجد خرج منها شيء وطال نومها ويبس هذا الشيء، إن كان موجودا بدلائله وعلاماته ولكنه يبس ولم ترى رطوبة ولم تحس بها، فحينئذ تتقي الله وتغتسل، لأنه وجد الماء ثم جف. لكن إذا كان الوقت قريب ولم تجد ماء فإنها ولم ترى الماء فإنها لا غسل عليها، كما في حديث أم سلمة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.